يقول بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بالنسبة لأبي الحسن ما تقول في قول الشيخ الفوزان والعباد فيه وهم أهل خبرة ودين؟ هم أهل خبرة نعم، لكن ليس خبرة به. أما أهل الخبرة به وبأقواله وبمواقفه وبصراعه منذ سنوات طويلة هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فأنا أرد عليك من كلامك. هم أهل خبرة ودين، نعم شيخ الفوزان الشيخ العباد أهل خبرة ودين. السؤال من هو أخبر بأبي الحسن المأربي؟ هذا سؤال مهم يا أخوة، مهم. ولذلك الشيخ الفوزان والشيخ العباد هم من العلماء السنة، لكن هل الشيخ الفوزان والعباد أخرج كتابا يرد فيه على من حكم على أبي الحسن المأربي؟ ثم بعد ذلك هل إذا أخرج كتابا أورده بالأدلة والبراهين حتى يصار إلى الأدلة والبراهين من علم حجة على من لم يعلم؟ من علم حجة على من لم يعلم؟ ولذلك انحراف أبي الحسن وتأصيله الفاسد وقواعده الفاسدة مبثوثة في الكتب، وغدا إن شاء الله نذكر شيئا من هذه القواعد الفاسدة. ولماذا تبدع من لم يبدع أبا الحسن؟ أنا لا أبدع من لم يبدع أبا الحسن، لأن هذا فيه تفصيل، لكن أعتقد أنا على طلبة العلم أن يصيروا وراء علماء السنة الذين قدحوا في هذا الرجل، وأن الذي ينصر باطل أبي الحسن فهو يلحق به، وأن الذي يدافع عنه إنما يدافع عن مبطل. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال: والشيخ السحيمي يقول: لا تبدع من لم يبدع أبا الحسن. هو نفسه يبدعه، لماذا أخذت منه هذه العبارة ولم تأخذ منه تبديع أبي الحسن؟ صح يا إخوة أو لا؟ أنت تتبع ما تشابه من كلام العلماء. إذا كان الشيخ السحيمي، لأن الأخ يقول هنا وكلام الشيخ السحيمي أظنه لا يخفى عليك، وأنا أقول وأن تبديعه لأبي الحسن المأربي لا يخفى عليك، فلماذا قبلت من السحيمي هذا ولم تقبل تبديعه لأبي الحسن؟ الكرة أين الآن؟ الكرة عندك. طيب، وبعد ذلك أيضا المعول على الأدلة والبراهين، المعول على الأدلة والبراهين، ومن علم حج على من لم يعلم، والجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. أين أنت من هذه القواعد العلمية المسددة؟ وإذا نحن بدعنا أو هجرنا هؤلاء المقلدين للعلماء بسبب اتباعهم لهؤلاء العلماء، انظر عندك خلط يا أخانا. المقلدين للعلماء بسبب اتباعهم لهؤلاء العلماء، إذا من جهة تقليد ومن جهة اتباع، لا، أنت عندك خلط بين التقليد والاتباع، وهذا سيتحرر عندك في درس غد إن شاء الله، فأرجو أن تكون حاضرا. وتصفهم بأنهم أصحاب هوى، فعلينا أن نهجر أو نبدع أصحاب هذه الفتوى. خلط آخر، العالم يختبر الله عز وجل عباده، فها هو العالم الكبير قد لا يتجلى له الحق في هذه المسألة، لكننا نعتقد أن هذا العالم عنده من الدين وعنده من توخي الحق، لكن كم من مريد للحق لم يدركه. لكن أنت أيها الصغير، أنت أيها الصغير، هل يسعك ما يسع العباد؟ هل أوتيت آلية الاجتهاد والنظر؟ هل كنت في رتبة هؤلاء الأشياخ؟ أنت تصير إلى الأدلة والبراهين. أنا أسألكم الآن، افرض الآن خرج علينا شيخ من مشايخ أهل السنة بالدفاع عن سيد قطب، وليكن سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ، تقبلون دفاعه عن سيد قطب؟ أجيبه. وهل بالضرورة نطعن في الشيخ؟ لا لا لا نطعن في الشيخ، لكن نقول هذا الكلام باطل، لا يصح، لا يمكن. عندنا أدلة وبراهين على ضلال الرجل، نتركها من أجل كون الشيخ عالما؟ العالم يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ. لكن أنتم تتكئون الآن على أقوال الرجال، صح؟ أنتم لا تبحثون وراء الأدلة والبراهين. ولو كان هذا الأخ الآن موجودا ويقوم، سأسأله أسئلة يتضح هو يدري أو لا يدري. هذه شبه باردة لا قيمة لها. أين هو؟ أين هو؟ ما في يد مرفوعة يا أخوان، أنت يبدو أن حصل لك شيء. يقول هنا، طبعا أنا اعتنيت بقراءة كلام الأخ، لا بأس نقرأه إن شاء الله لعل يكون فيه مقنع له إن شاء الله. يقول: وأخيرا يا شيخ، أسألك بالله الذي يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور أن تظهر للناس الحق الذي تعتقده في نفسك. الله المستعان. يا بني، يا أخانا، لو كنت ضعيفا ما كنت أعقد مجلسا في بيان انحرافي بالحسن المأربي. انتبه، كن ذكيا ولو إلى حد ما. لو كنت ضعيفا في معرفة ضلال أبي الحسن المأربي ما كنت أقطع درس الأربعين النووية من أجل أن أدلل على انحرافه. هذا لا يمكن التمثيل فيه، عرفت؟ أنت هنالك من يخبرك بأنه يعتقد بخلاف ما يقول. هو يتمنى أن يكون بالحسن الحق. طيب، قال: ولا تخشى في الله لومة لائم. إي وربي، وهذا الدرس يدلك أنني لا أخشى لومة لائم. هذا يدلك الدرس نفسه من فضل الله عز وجل أنني لا أخشى لومة لائم، ولست مدفوعا لإلقاء هذا الكلام. جاء سؤال حول أبي الحسن المأربي ووصوله الفاسدة، قلت: يا إخوة، تريدون أن نجعل يوما أو مجلسا؟ قالوا: نعم. فقلت: نعم. هذه تدل على أنني خائف؟ أجيبه. يفعل هذا خائف؟ ما كان يقرأ السؤال. نعم، ما كنت أقرأ السؤال. وكان بإمكاني أنني أطرح السؤال وضعه بين الأوراق، بل أبعد من هذا، كان بإمكاني أن ألقي ورقتك، صح؟ ها أنا أجيب عليها. قال: ولا تخشى في الله لومة لائم، لأن الله سينصر الحق شاء من شاء وأبى من أبى. هذا حسني بيننا. فاصدع بالحق وكن أنت جند الله الذي ينصر الحق على يدي. اللهم آمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب لآخر كلمات هذا الأخ الحسني إلى حد كبير. ولا شيء إن شاء الله. كنت أحب يقوم بين إخوانه وأذكره بما قالها هنا، وأنت وإيش؟ ولا تخشى في الله لومة لائم. أنا سأرجع عليك الآن، أبغيك تقف ولا تخشى في الله لومة لائم. هيا هات، قم. نعم أين هو؟ أين هو؟ لا بأس. نسأل الله العظيم أن يشرح صدره للحق، نسأل الله العظيم أن يشرح صدره للحق وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، ولعل في حضوره معنا ما يجعله إن شاء الله يتبصر بكثير من الأمور. وغدا إن شاء الله بإذن الله، وهو اليوم لا أستطيع أزيد على غد في ذكر بعض المآخذ على أبي الحسن المأربي، ليحيى من حي على بينة ويهلك من هلك عن بينة.